بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس العشرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولًا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند باب صلاة الجماعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. فعرف المؤلف إمام الحي. من هو إمام الحي؟ قال: هو كل إمام مسجد راتب، يعني الإمام الذي تولى إمامة هذا المسجد فهو راتب، يصلي الخمس الصلوات بالناس، وفي الغالب يكون قد تولى بطلب من ولي الأمر أو من الأمير أو من السلطان. وقد تعارف أهل الحي أن هذا الرجل هو إمام المسجد الذي يتولى الإمامة. فهذه المسألة تتعلق بالإمام إذا عجز عن القيام، سواء كان عجزه في أثناء الصلاة أو كان من أولها. ما هو حكم صلاة من خلفه؟ هل يصلون مثله جالسين أو يصلون قائمين؟ هل يتابعونه أو لا يتابعونه؟ المؤلف عليه رحمة الله قال: لا يصلي، يعني إذا كان الإمام عاجزا عن القيام لا تصلي خلفه جالسا، عليك أن تصلي قائما، إلا في حال واحدة، وهي إذا كان هذا الإمام هو إمام الحي الراتب. ففي هذه الحال إذا جلس هذا الإمام فتابعه وصلي جالسا. هذه المسألة، مسألة الصلاة خلف الإمام إذا صلى جالسا، قبل أن نخوض فيها، قبل أن نتكلم عنها، لا بد أن نعلم أن العلماء قد أجمعوا أنه يستحب للإمام إذا كان مريضا عاجزا عن القيام أن يستخلف من يصلي بالناس ولا يصلي هو، لكن لو أراد أن يصلي فصلى بالناس وهو عاجز عن القيام، فماذا يصنع من خلفه من القادرين على القيام؟ المأمومون قادرون على القيام، فماذا يصنعون وهم يصلون وراء هذا العاجز؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول، وهو قول الأكثر، أنهم يصلون وراءه قياما لا يجلسون، وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة والشافعي. وأما مالك رحمه الله كان يذهب إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي وراء العاجز مطلقا، لا يجوز له ذلك، بمعنى أنه لو جاء إلى المسجد وراء الإمام وهو يريد أن يصلي بالناس جالسا لا يصلي خلفه مطلقا. إذن ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول يصلي لكن لا يجلس ويتابعه في الجلوس، أما قول المالكية لا يفعل ذلك مطلقا ولا يجوز له، ما دام أنه قادر لا يجوز له أن يصلي خلف من كان عاجزا. القول الثالث في المسألة، وهو قول أحمد رحمه الله وهو مشهور مذهب الحنابلة، أنهم يصلون وراءه قعودا ويصلون كذلك وراءه قياما في حالتين. الحالة الأولى، يصلون وراءه قعودا إذا استأنف الصلاة قاعدا، ويصلون وراءه قياما إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة، بشرط أن يكون إمام الحي. إذن الحنابلة يفرقون بين من جلس في أثناء الصلاة وبين من بدأ صلاته وهو جالس، فيقولون إذا صلى وابتدأ صلاته وهو جالس نصلي وراءه جلوسا، وأما إذا كان يصلي قائما وفي أثناء الصلاة طرأ عليه طارئ فجلس فهنا لا نجلس ونصلي وراءه قياما. هذا هو من مفردات مذهب الحنابلة، لكنهم يشترطون أن يكون إمام الحي الراتب، وهذا ما قرره المؤلف. إذا المؤلف رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الحنابلة، أنه لا يصلي خلف العاجز إلا إمام الحي، إلا أن المؤلف لم يتطرق إلى هذا التفصيل. ولا شك أن من قرأ كتب الحنابلة سيجد أن هذا هو مذهبهم، سيجد أن هذا هو المذهب، أنهم يفرقون فيما لو استفتح الصلاة وهو جالس فيصلون وراءه جلوسا، وفيما لو صلى وفي أثناء صلاته طرأ عليه أمر فجلس فيصلون وراءه قياما، بشرط أن يكون هذا الإمام هو إمام الحي. الذين قالوا لا يجلس مطلقا ويصلون وراءه قياما استدلوا بما حصل في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام، حينما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد قوة فخرج وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر الصديق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جالسا وأبو بكر كان قائما، فكان أبو بكر الصديق يقتدي برسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وهذا متفق عليه في الصحيحين. فقال الأحناف والشافعية قالوا هذا دليل على أنك لو صليت خلف الجالس فلا تجلس وتصلي قائما. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وأبو بكر كان قائما والناس كذلك كانوا قياما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وأبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأكدوا ذلك بأن هذا في مرض موته، يعني هذا في آخر حياته. قالوا إذن كلما جاء من النصوص تخالف هذا يكون هذا النص هو ناسخ لهذه النصوص، لأن هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وكان في مرض موته، ومعروف أنه يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما المالكية الذين نهوا وحرموا الصلاة خلف القاعد مطلقا استدلوا بحديث أخرجه الدارقطني في سننه وأخرجه البيهقي في سننه، وهو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، يعني الإمام لا يكون جالسا ولا يصلي بالناس إماما وهو جالس، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قالوا هذا حديث صريح وفيه نهي عن الإمامة، لأن الإمامة كانت خاصة برسول الله وهو جالس، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك، إنما كان هذا الجلوس خاصا به في زمنه، بعد زمنه لا يصنع أحد ذلك، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، فلا يشتغل به ولا تقوم به حجة ولا يجوز الاحتجاج به. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاء من طريق جابر الجعفي يرويه عن الشعبي، والشعبي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه علتان كل علة أشد من الأخرى. الأولى وهو جابر الجعفي وهو متروك فيكون حديثه ضعيفا جدا، والثانية الإرسال، فإن الشعبي ليس صحابيا هو من التابعين وقد أرسل هذا الحديث، فلا تقوم به حجة. ولهذا العلماء حكموا عليه بأنه حديث واه، وأنه فيه من العلل ما تجعله ضعيف جدا ما تجعله ضعيفا جدا فلا يحتج به، بل بعضهم قال هو باتفاق المحدثين. بقي القول الثالث وهو مذهب الحنابلة، استدلوا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ورد عنه عليه الصلاة والسلام حديثان مشهوران، حديث صلى بأصحابه وهو جالس من أول صلاته وأمرهم بالجلوس، وهو حديث أنس عندما سقط النبي عليه الصلاة والسلام عن فرسه فجحش شقه الأيمن، فدخل الصحابة يعودونه فحضرت الصلاة فقام وصلى بهم قاعدا عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا هو الشاهد من قوله ومن فعله، صلى بهم جالسا وأمرهم بالجلوس، ثم أكد ذلك بقوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وفي بعض الروايات قال لهم عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي بعض الروايات هذان الحديثان حديث أنس وحديث كذلك عائشة، وجاء من حديث أبي هريرة. هذه الثلاثة النصوص كلها في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي حديث جابر في صحيح مسلم لما اشتكى عليه الصلاة والسلام وصلى وهو قاعد، أبو بكر رضي الله عنه كان يسمع الناس تكبيره، فالتفت فرآهم قياما فأشار إليهم فقعدوا فصلوا بصلاته قعودا، هكذا في صحيح مسلم. ثم قال لهم: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، يعني لا تصلوا قياما والإمام يصلي جالسا، فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، هكذا في صحيح مسلم. إذن هذه نصوص في الصحيحين أو في أحدهما، وهي صريحة في النهي أن يصلي المسلم خلف الإمام وهو قائم، بل شبه هذا بماذا؟ بفعل فارس والروم. إذن هذه النصوص، ومعنا النص الذي ورد في قصة مرض موته عندما جاء عليه الصلاة والسلام وقد صلى أبو بكر بالناس فجلس على يسار أبي بكر الصديق. إذن هو الإمام، لماذا؟ لأنه جلس على يسار أبي بكر الصديق وصار أبو بكر على يمينه، فأبو بكر صار مأموما، فكان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي ويقتدي بصلاة رسول الله، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر الصديق. من هو الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. هل جلس الناس؟ لم يجلسوا. إذن لابد من الجمع بين هذه النصوص، وقول الحنابلة في هذه المسألة هو الصواب. لماذا؟ لأنه جمع بين هذه النصوص، لم يأخذ بعض النصوص ويترك بعض النصوص. فالذي يظهر أن الصواب في هذه المسألة أن يقال بالتفريق بين صلاة الإمام من أول صلاته ابتدأها بالجلوس، وبين لو طرأ عليه طارئ فجلس في أثناء صلاته فلا نجلس. فالحديث الذي في مرض موته جاء متأخرا وقد صلى أبو بكر بالناس، فدخل في الصلاة وكان على يسار أبي بكر فصار إماما، فالناس لم تجلس، صلوا قياما. هذا يكون في حال لو طرأ طارئ للإمام فلا يجلسون. وفي الأحاديث التي ذكرناها آنفا وهي في الصحيحين عندما قال لهم صلوا قعودا أجمعون، صلى الصلاة من أولها عندما اشتكى وعندما سقط من على فرسه، صلى الصلاة من أولها وهو جالس فأمرهم بالجلوس. فنقول أن الصواب هو الجمع بين هذه النصوص، فإن ابتدأ الصلاة بالناس قاعدا فالناس يجلسون، وأما إن استأنف وأما إن طرأ عليه طارئ في أثناء صلاته فما استطاع القيام وعجز عن القيام فجلس، فنقول لمن وراءه أتموا صلاتكم قياما ولا تجلسوا، كما حصل في قصة مرض موته عندما صلى جالسا والناس خلفه يصلون قياما. وقد يقول قائل لماذا هذا هو الراجح؟ لأن هذا القول فيه الجمع بين النصوص، ومعروف عند العلماء ومقرر عند الأصوليين أن الجمع بين النصوص أولى من الترجيح، ومقدم كذلك على النسخ. فهنا طائفة تقول هذه كلها منسوخة، وطائفة ترى أنه لا يجوز مطلقا. هؤلاء لم يعملوا بجميع النصوص، وهل الجمع ممكن؟ نعم الجمع ممكن، تحمل هذه النصوص على أنه إذا ابتدأ الصلاة فلا يجلس من وراءه، إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس فليصلي من وراءه جلوسا، وإذا طرأ عليه طارئ فيقال هنا لا يجلس من وراءه. فإذا كان الجمع ممكنا فلا يذهب إلى الترجيح ولا إلى النسخ. بقي ما يتعلق بشرط الحنابلة. قد يقول قائل وهل الشرط الذي اشترطه الحنابلة، لأننا رجحنا قولهم، هل هذا الشرط صحيح؟ والمقصود بذلك أن يكون إماما راتبا أي إمام الحي. في الحقيقة لا يوجد دليل على هذا الشرط، لأن أهل المسجد قد يتغيب إمامهم الراتب، قد يتغيب إمامهم الراتب الذي هو إمام الحي، فيحتاجون إلى أن يقدموا من هو أهل لهذه الإمامة، كأن يكون قارئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم الناس أقرأهم. فإذا كان هذا القارئ عاجزا وقال أنا لا أستطيع أن أصلي بكم وأنا قائم، أنا مريض أو عاجز وأريد أن أصلي وأنا جالس، فلا يقال أنت لأنك لست إمام الحي ولا نصلي خلفك كما تصلي، ولا يقال أيضا إن هذا خاص بإمام الحي، لأن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. والنصوص عامة، النصوص التي وردت عامة، أنه لو صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، كان إمام الحي أو كان أي إمام، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخص هذا النص. الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله لما جاء لهذه المسألة وتكلم عنها ذكر جمعا بين النصوص غير الذي ذكره الحنابلة، يعني هو لم يقل بمذهبه المذهب الشافعي أنه لا يصلى خلف الإمام جلوسا، لا يصلي المأمومون خلف الإمام وهم جالسون، لأن هذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لم يرى هذا القول، وإنما ذهب رحمه الله بأن القيام وراء الإمام الجالس جائز والقعود مستحب. جمع بين هذه النصوص كلها فقال رحمه الله إذا جلس الإمام فأنت أيها المأموم الجلوس يكون مستحبا في حقك، وإذا أردت أن تقوم فقف ويكون ذلك جائزا. فجعل القيام خلف الإمام العاجز يجوز، والجلوس خلف الإمام العاجز مستحب. إذن هذا الجمع أو الجمع الذي ذكرناه آنفا وهو قول الحنابلة كلاهما أقرب إلى الصواب، وهو جمع حسن ولا يقال بالنسخ. قال رحمه الله بعد ذلك وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. يقصد بذلك رحمه الله أن الإمام قد يصلي بالناس وينتهي من الصلاة ويفرغ من صلاته، ثم بعد ذلك يتيقن أنه صلى على غير طهارة، كأن يكون على جنابة أو ينسى أن يتوضأ. فالمؤلف يقول إذا حصل هذا وفرغ من صلاته فهو يعيد الصلاة، لأن صلاته لا تصح على الحدث. أما من خلفه من الناس فلا يعيدون الصلاة، يعني المأمومين فصلاتهم صحيحة، فالإمام يعيد وأما من خلفه لا يعيدون. والدليل على ذلك ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه، وهي في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، أن عمر خرج مرة إلى الجرف، وهذه ناحية من نواحي المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى بالناس صلاة الفجر ولم يغتسل. إذن بعد أن صلى بالناس وانتهى من صلاته وذهب إلى الجرف نظر فوجد أثر الاحتلام، فعرف أنه كان على احتلام لكنه لم يغتسل، ما عرف بهذا الاحتلام إلا بعد أن صلى بالناس. فماذا قال؟ قال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، يعني صليت بالناس ولم أغتسل. فذهب واغتسل وغسل كذلك ما كان في ثوبه من أثر الماء، ثم أذن وأقام، ثم صلى بعد أن ارتفع، بعد ارتفاع الضحى، يعني بعد أن طلعت الشمس، وهو معذور في ذلك لأنه ما كان يدري. وفي الرواية نفسها أنه أذن أو أقام، هكذا شك الراوي، أذن أو أقام. فلم يأمر الناس، ما قال لهم: أيها الناس أنا صليت بكم وأنا على جنابة وعليكم أن تعيدوا صلاتكم، ما صنع هذا، إنما هو الذي أعاد صلاته والناس صلاتهم صحيحة. إذن لو حصل هذا فصلى الإمام ثم بعد أن انتهى من صلاته علم أنه صلى على غير طهارة وهو لا يتعمد ذلك لا شك، فيقال له: أعد صلاتك، وأما الناس فصلاتهم صحيحة لأنهم صلوا على طهارة، فكونه هو الذي أخطأ هو الذي يعيد صلاته. وقول المؤلف هنا: إذا وقعت عليه نجاسة، يعني بمعنى ذلك لو صلى الإنسان وبعد أن انتهى من صلاته فنظر فوجد أن ثوبه عليه نجاسة، هل يعيد الصلاة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. من صلى وانتهى من صلاته ونظر فوجد شيئا من النجاسة في ثوبه، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ أكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الجماهير، على أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة وأن صلاته غير صحيحة، لأنهم يرون أن التطهر من النجاسات من شروط الصلاة، يعني طهارة الثوب، فيشترطون طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان من النجاسات، وثيابك فطهر، يستدلون بقوله تعالى: وثيابك فطهر. وبالحديث المشهور: أكثر عذاب القبر من البول، كما عند ابن ماجه بإسناد حسن: وذلكم الرجل الذي كان يعذب، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من البول. قالوا: إذن هذه النصوص تدل على أن من صلى ثم وجد نجاسة في ثوبه عليه أن يعيد الصلاة. وفي الحقيقة الصواب في هذه المسألة أن طهارة الثوب والبدن إنما تجب مع العلم ومع الذكر، أما إذا كان ناسيا أو بعد أن انتهى من صلاته وجد النجاسة فلا إعادة عليه. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو مذهب ابن عمر، ومذهب أيضا سعيد بن المسيب من التابعين، وقال به مجاهد والشعبي، وأئمة كثر من أئمة التابعين كالزهري والنخعي والحسن البصري، وهي رواية أيضا، وهي كذلك رواية في مذهب الإمام مالك ورواية في مذهب الإمام أحمد. والدليل الحديث المشهور، حديث أبي سعيد الخدري لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من صلاته سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فعلم الناس أنه إذا جاء أحد المسجد فلينظر في نعاله، فإذا رأى خبثا أو نجاسة فيمسح هذه النجاسة أو هذين النعلين، يمسح هذين النعلين بالأرض ثم يصلي فيهما. ما هو وجه الاستدلال؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه نجاسة، لو كانت شرطا في الصلاة لأعاد الصلاة من أولها واستأنف صلاته، لأن جبريل جاءه وهو في الصلاة قد صلى. فهذا دليل على أن الطهارة من النجاسة إذا حصل للمرء أنه نسي أو لم يذكر فليس عليه الإعادة، فنقول له: صلاتك صحيحة. هذا هو الصواب، وهذا هو الدليل، يكفي قوة وصراحة في ذلك. ومعروف أن الشريعة جاءت بالعذر للناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا مخطئ وناسي، هذا قد أخطأ ونسي ولم ينتبه إلى النجاسة في ثوبه أو في نعله. ومعروف أن أبواب المنهي عنه، أبواب المنهيات، معفو فيه عن المخطئ والناسي. فالراجح هو القول بصحة صلاة من صلى وبه نجاسة وهو لا يعلم بها، لأن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم، فلو صلى وفي بدنه أو في ثيابه نجاسة ولم يدري بذلك إلا بعد الصلاة لا تجب عليه الإعادة. قال بعد ذلك: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. هذا ما يتعلق بصلاة من يكرهه الناس، يتقدم ويصلي بالناس والناس لا يريدون إمامته، يكرهونه. لكن انظروا إلى القيد الذي قيده المؤلف، قال يكرهه بحق، وكأنه يقول إذا كان الناس يكرهونه بغير حق فهذه الكراهة لا عبرة بها. لماذا يكرهه الناس؟ يكرهونه مثلا لأنه ظالم، لأنه مبتدع، لأنه يأكل أموال الناس، فهذه كراهية بالحق، فهذه الكراهية أصاب أصحابها، يستحق أن يكره هذا الرجل لظلمه أو لبدعته أو لكبائر يرتكبها. أما رجل من أهل الصلاح ومن حفظة كتاب الله وصاحب أخلاق وكذلك لا يعاب، فيكرهه الناس حسدا له وبغضا له، فهذا لا عبرة بكراهية الناس. لهذا قيد المؤلف بقوله يكرهه بحق. مع ذلك المسألة خلافية بين أهل العلم، فما يتعلق بإمامة من يكرهه قومه اختلف فيها العلماء، إلا أن أكثر العلماء وهم الأئمة الأربعة عندهم أنه يكره أن تصلي بالناس والناس كارهون لك، لا يجوز أن تصلي بالناس والناس كارهون لك. وسبب كراهيتهم لك كراهة شرعية، كأن تكون ظالما أو مبتدعا، أو أنك اغتصبت هذه الإمامة في الصلاة فأخذها وهو لا يستحقها، أو أنه والعياذ بالله من أهل الفسق وأصحابه من أهل الفسوق، أو أنه لا يحسن الصلاة ولا يأتي بكمالها. أما إذا كانوا يكرهونه لسبب غير ذلك، لماله أو لكونه ذا دين وسنة وصاحب كذلك أخلاق عالية، هذه لا عبرة بها ولا يلتفت إليها. ولهذا جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون. وهذا هو الشاهد، رجل أما قوما وهم له كارهون. وجاء أيضا من حديث أبي أمامة كما عند الترمذي في جامعه، وإن كان فيه ضعف لكن ما قبله يشهد له. إذن هما حديثان، حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة، وفي كلا الحديثين يذكر أن ثلاثة لا ترتفع أو لا تجاوز صلاتهم آذانهم أو فوق رؤوسهم، وذكر منهم الإمام الذي أما قوما وهم له كارهون. ولا شك أن هذه الكراهة هي كراهة تحريم، لأن النصوص في ذلك فيها من الوعيد الشديد، فكونه لا ترتفع لهم صلاتهم دليل على أن هذه الكراهة كراهة تحريم، يعني لا يجوز له أن يتقدم ويصلي بالناس والناس تكرهه بسبب ما عنده من ظلم أو بدعة أو فسوق. قال رحمه الله بعد ذلك: ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، يعني أن يأتي رجل وهو متيمم، قد تيمم لم يتوضأ لعذر من الأعذار كمرض أو برد شديد، فهذا الرجل لو صلى إماما وصلى من خلفه وهم على وضوء فالصلاة صحيحة، فتصح هذه الإمامة أن يأتي المتوضئ ويصلي خلف المتيمم. وهذا مذهب جماهير العلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، واستدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر على هذه السرية عمرو بن العاص رضي الله عنه. فحصل أن هذه السرية كانت متجهة إلى الشام، ومعروف أن الشام كانت شديدة البرد، فعمرو بن العاص أصابته الجنابة، فخاف على نفسه من شدة البرد، فماذا صنع رضي الله عنه؟ تيمم ولم يغتسل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة خشي على نفسه أن يصاب بمرض، فصلى خلفه الصحابة وهم على وضوء، وهو كان أمير هذه السرية. فلما صلى بهم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالخبر، قالوا له قد صلى بنا وهو على جنابة، يعني لم يغتسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال له نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني خشيت على نفسي أن أموت من شدة البرد. ثم قرأ الآية، قال الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت يا رسول الله ثم صليت بهم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا له. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه كذلك الحاكم والبيهقي. فالشاهد من الحديث أنه صلى وهو متيمم، ومن خلفه صلوا خلفه وهم على وضوء. وذهب الطائفة من أهل العلم وهم قليل، وهو منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب الشافعية، يرون أنه لا يجوز الاقتداء بالمتيمم، لأن هذا المتيمم تلزمه الإعادة، سيعيد الوضوء متى ما وجد الماء. قالوا إذن لا يصلح أن يصلي خلفه المتوضئ. والصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير لحديث عمرو بن العاص، وهو حديث صريح صحيح في هذه المسألة. قال بعد ذلك رحمه الله والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقاما خلفه، رواه مسلم. هذه أيضا تتعلق بالمصافة وموقف المأمومين من الإمام. فما هو موقف الاثنين من الإمام؟ لو كان ثلاثة أشخاص أحدهم يتقدم فيكون إماما ويبقى اثنان وهم مأمومون، كيف يكون موقف الاثنين؟ فالمؤلف يتكلم عن هذا، والسنة وقوف المأمومين، يتكلم عن اثنين خلف الإمام. إذن السنة أن الاثنين يقفا خلف الإمام، لا يقفا على يمينه ولا على يساره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الحديث الذي أشار إليه المؤلف وذكر أنه في صحيح مسلم، وهو كما قال هو حديث جابر بن عبد الله. جابر جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقام عن يساره، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذه وأداره وأقامه عن يمينه. فبينما هو يصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبار، وهو صحابي اسمه جبار بن صخر، وهو أنصاري سلمي شهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله، جبار بن صخر رضي الله عنه. ماذا صنع جبار؟ رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى يمينه جابر، فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفع الاثنين بيده حتى أقامهما خلفه، هكذا في صحيح مسلم. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن موقف الواحد مع الإمام الواحد يكون عن يمينه كما صنع جابر، وأما الاثنان فيكونان صفا وراءه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، دفع الاثنين إلى الخلف. وزد إلى ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك لما كانت جدته مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام لطعام فأكل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام يصلي في البيت يعني في بيت جدته، فقام أنس وأتى بحصير وصلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس وهذا هو الشاهد: وصففت أنا واليتيم وراءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وفي الصف الذي يليه أنس ومعه يتيم، وفي الصف الثاني العجوز وهي المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته مليكة. فقال: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بهم ركعتين. المؤلف بعد أن بين السنة في ذلك قال: وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. ماذا يقصد بأثر ابن مسعود؟ ابن مسعود ورد عنه أيضا في صحيح مسلم أن علقمة والأسود وهما من تلاميذه رحمهم الله ومن علماء الكوفة، دخل على عبد الله بن مسعود وكان يصلي، فقام بينهما يعني جعل أحدهما عن يمينه وجعل الآخر عن شماله ثم صلى بهم. هذا الحديث فيه أن ابن مسعود جعل الاثنين موقف أحدهما عن يمينه، موقف أحدهما عن يمينه وموقف الآخر عن شماله. فالمؤلف ذكر هذا الأثر وذكر الجواب عنه من قول ابن سيرين. ما هو جواب ابن سيرين؟ قال: أن المكان كان ضيقا. يعني لماذا فعل هذا؟ لأن المكان الذي كان يصلي فيه كان ضيقا، ما وجد علقمة ولا الأسود مكانا يصلون فيه مع ابن مسعود، لا يوجد إلا صف واحد، فاضطر إلى أن أحدهما يصلي عن يمينه والآخر يصلي عن يساره. والجواب عن ذلك أن يقال أن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا؟ لأن السنة قد بينت، ففي الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث جابر وجبار حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما بيده فأقامهما خلفه، وكذلك حديث أنس وفيه أنه صلى هو واليتيم وصفوا صفا والعجوز من ورائهم، وجاء كذلك عن الصحابة من فعلهم، جاء عن عمر وجاء عن علي في مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق، وجاء أيضا عن ابن عمر، جاء عنهم أنهم إذا صلى أحدهم ومعه اثنان أقام الاثنين خلفه، كل ذلك ورد عن الصحابة. فيقال إن ما صنعه ابن مسعود هو اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن قد يقول قائل: أليس ابن مسعود لما ذكر الحديث فعى هذا الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، فإذا كان كذلك إذن هذا الأمر ليس من فعل ابن مسعود بل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تقولون أن هذا من اجتهاده؟ الجواب أن ما ورد في رواية الرفع وهو قول ابن مسعود هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، هكذا جاء في بعض الروايات، وهذه الروايات جاءت عند الطحاوي وغيره، فأجاب على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وبين أن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الصحيح هو من قول ابن مسعود يعني اجتهاد منه رضي الله عنه. وإذا خالف الصحابة بعضهم لبعض كما في هذه المسألة ننظر إلى السنة، ماذا ورد في السنة؟ فوجدنا السنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع جابرا ودفع جبارا فصلوا خلفه، وحديث أنس كذلك. ولا شك أن ما ورد من الروايات الصحيحة الصريحة وهو حديث جابر وحديث أنس هذا نص في موضع النزاع، وأكد ذلك عمل الخليفة الراشد عمر والخليفة الراشد علي. وأما ما ورد عن ابن مسعود يقال هو موقوف عليه، اجتهد في ذلك وله أجر رضي الله عنه وأرضاه. وهناك جواب هو ما ذكره المؤلف وهو جواب محمد بن سيرين كما ذكر ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، فقد ذكر عن محمد بن سيرين أنه قال إنما حصل هذا من ابن مسعود لضيق المكان، وما صنع ذلك لأنه سنة، إنما صنعه لضيق المكان. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، ولا تبطل تحريمته. إذن هذا يتعلق إذا كان المأموم واحدا، وقد مر معنا حديث جابر عندما كان واحدا فقد جاء ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أداره عن يمينه. ولهذا المؤلف قال إن وقف عن يساره أداره عن يمينه، وهذا ما حصل لجابر. جابر رضي الله عنه وأرضاه وقف عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام. أين يقف الواحد؟ عن يمين الإمام. ولهذا ابن عباس نام عند ميمونة عند خالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس يريد أن يصلي مع رسول الله وهو غلام صغير، فقام عن يساره، قال فأخذني فجعلني عن يمينه. والحديث في الصحيحين. إذن عندنا ابن عباس صلى عن يساره فأقامه عن يمينه، جابر صلى عن يساره فأداره وأقامه عن يمينه، وهكذا. وجاء كذلك في حديث أنس عندما صلى أنس مع رسول الله وكان معه أمه كما جاء في صحيح مسلم، وفي بعض الألفاظ أو خالته، فماذا صنع؟ قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وهذه في قصة أخرى ليست قصة العجوز واليتيم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خادمه كان يخدمه، فصلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. إذن هذه النصوص صريحة أن موقف الواحد عن يمين الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار هؤلاء الصحابة، أدار ابن عباس وأدار جابر بن عبد الله وكذلك أدار أنس، جعلهم عن يمينه، وعلى هذا الأئمة والعلماء. لكن لو صلى عن يساره ما صحة صلاته؟ قد يقول قائل أنا لا أدري فصليت عن يساره وما أدارني. طائفة من أهل العلم تقول لا تصح الصلاة، صلاة باطلة لو قام عن يساره فصلاته باطلة، وهذا هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وعليه جماهير الحنابلة يرون أن من صلى عن يساره بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ابن عباس ولا ترك جابرا، ماذا صنع؟ جعلهم عن يمينه، أدار عبد الله بن عباس وأدار جابرا وجعلهم عن يمينه. قالوا فإذا جاء المأموم وغير موقفه وصلى عن اليسار بطلت صلاته. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الأكثر من العلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن الصلاة صحيحة لكن يكره هذا الأمر، لا نبطل صلاته، لأنه ما عندنا دليل في الحقيقة يبطل الصلاة. ولو كانت الصلاة باطلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وأمر ابن عباس بإعادة الصلاة، لأنهم صلوا عن يساره، ما أمرهم باستئنافها وإعادتها وإنما أداره. فيقال الصلاة صحيحة لكن لا يفعل هذا، يكره له ذلك. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال ولا تبطل تحريمته، يعني صلاته صحيحة ولا نبطل صلاته، ولا نقول له أعد الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى واستأنف صلاتك، لا نقول له ذلك، بل يقال صلاتك صحيحة مع الكراهة لو صنع هذا. إذن الصواب مذهب الجماهير لا كما قرر ذلك الحنابلة، والمؤلف خالف الحنابلة في هذه المسألة فذهب إلى قول الجمهور أن الصلاة صحيحة لو صلى المأموم عن يسار الإمام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أنس رضي الله عنه ذكرناه آنفا عندما ذكر أنه صف هو واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة العجوز من ورائنا، وكذلك في قصة أمه عندما قال صلى به وبأمه فأقامه عن يمينه قال وأقام المرأة خلفنا. إذن هذا هو الواجب فيما يتعلق بموقف المرأة إذا صلت مع الرجال، وهذا هو معروف أن شر الصفوف للنساء هو أولها، وشر صفوف كذلك الرجال آخرها، لأنه يكون قريبا من النساء. فالمرأة لا تصلي مع الرجل ولا تصاف الرجل في صف واحد، إنما النساء يكن بعيدات من الرجال ويكن خلف الرجال كما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة. لكن لو حصل أن المرأة صفت مع الرجل، ما حكم الصلاة في هذه الحال؟ ولا شك أن هذا قد يحصل، لا سيما في الزحام الشديد في أيام الحج وفي الحرمين. فقد يسأل أحدهم: ما حكم وقوف المرأة في الصف مع الرجال؟ هل يجوز لها أن تصاف الرجال؟ بينا السنة في ذلك، وأن الواجب أن تقف خلف ولو كانت وحدها. صلاة المرأة وحدها في صف جائز، لأن المرأة العجوز قامت وحدها، وأم أنس كذلك قامت وحدها. مع ذلك اختلف الفقهاء في صلاة المرأة إذا صافت الرجل، فيقال إن المرأة ممنوعة من مصافة الرجل في الصلاة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، يرون أن هذا لا يجوز. لكن لا يقال إن الصلاة باطلة، إنما يقال هذا لا يجوز، ولو وقفت المرأة فإنها في هذه الحال فعلت محرما من المحرمات. أما القول بالبطلان، هذا هو مذهب أبي حنيفة، لكنه كان يبطل صلاة الرجل ولا يبطل صلاة المرأة. أبو حنيفة يقول: إذا جاءت المرأة وصفت بجانب الرجل فصلاتها صحيحة، أما الرجل فصلاته باطلة. واستدل بالأدلة نفسها، أن المرأة العجوز قامت خلفهم، قال: فالمرأة أخرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لو صلت معهم لأفسدت صلاتهم. ويقال: أين الدليل أنها تفسد الصلاة؟ ولماذا صلاة الرجل هي التي تفسد وصلاة المرأة لا تفسد، مع أنها هي المتعدية؟ ومعروف الأثر المشهور: أخروهن حيث أخرهن الله. هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف من قول ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. بعضهم يرويه إلى رسول الله مرفوعا عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه ليس مرفوعا، بل هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث، هذا الأثر: أخرهن حيث أخرهن الله، يدل على الوجوب، لأن حيث هنا حيث أخرهن الله ظرف مكان، وأين مكان النساء؟ في الخلف. لا يقال إذا حاذت المرأة الرجل فسدت صلاة الرجل وصلاتها صحيحة، إنما يقال: لا يوجد دليل على البطلان، لا صلاته ولا صلاتها، لكن هي متعدية في ذلك إذا صلت مع الرجال، لا يجوز لها أن تصف مع الرجال. فالقول الأول، وهو قول الجماهير، هو الصواب، لا يجوز للمرأة وهي ممنوعة من الصلاة في صف الرجال، وإن صلت فقد تعدت، لكن مع هذا التعدي صلاتها صحيحة، وكذلك صلاة الرجل صحيحة وليست باطلة. قال بعد ذلك رحمه الله: وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. يقصد المؤلف بذلك أن المأمومين يكونون قريبين من الإمام، وهذه هي السنة في الصفوف، إذا استوت الصفوف أن تتقارب وتكون أقرب بعضها إلى بعض، وقد جاء في بعض الروايات: قاربوا. فعلى المسلمين أن يتقاربوا في الصفوف، الأول فالأول، وهكذا كما تصف الملائكة عند ربها. والسنة أيضا أن يتوسط الإمام، لا يكون في اليمين ولا يكون في جهة الشمال، إنما يكون في الوسط، يتوسط الصف، ثم الناس خلفه، لا يقال له إمام إلا إذا تقدم وتوسط. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف: وسط الإمام، هذا لا يصح، هو عند أبي داود في سننه، لأنه من طريق يحيى بن بشير يرويه عن أمه، وهو حديث ضعيف لجهالة هؤلاء. لكن هذا الحديث عليه عمل المسلمين، فمعروف أن عمل المسلمين أن الإمام يتوسط ويكون أمام الناس، فما قيل له إمام إلا وهو متقدم. قال: وتصح مصافات صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. هذه أيضا مسألة قد مرت معنا، حديث أنس مر معنا، وذكرنا في هذا ما يتعلق بمصافة الصبي، فذكر المؤلف أن مصافة الصبي جائزة، فقال رحمه الله: وتصح مصافة صبي، لأننا تكلمنا عن مصافة المرأة وانتقل بعد ذلك إلى مصافة الصبي. فمثلا لو صليت خلف إمام وكان معك صبي، فصليت في صف واحد مع هذا الصبي، لا بد أن نعلم أن الصبي على قسمين: الصبي الذي هو مميز ويدرك الصلاة، والصبي الذي هو غير مميز ولا يدرك. والأمر الثاني مصافة الصبي في الفرض ومصافة الصبي في النفل، هل تختلف أو لا تختلف؟ أما مصافة الصبي الذي هو مميز فتجوز، وهو الصواب عليه الأئمة والجماهير من الفقهاء، واستدلوا بحديث أنس، فإن الصبي الذي ذكر في حديث أنس قالوا كان مميزا، سواء صلى نفلا أو فرضا ما دام أنه مميز فلا بأس. لماذا؟ قالوا: يؤكد ذلك حديث عمرو بن سلمة عندما كان يؤم قومه وهو ابن ست، ابن ست سنين أو سبع سنين كما جاء في البخاري. قالوا: إذا كان هذا وهو ابن ست سنين وسبع سنين يؤم الناس ويصلي بهم إماما، وكان أكثرهم قرآنا، فيجوز أن تصاف الصبي، فالمصافة من باب أولى. إذن هذا هو الصواب، خلافا لمن ذهب من الفقهاء أن الصلاة لا تصح في مصافة الصبي، وهذا القول نقل عن الحنابلة، بل هو الصحيح من مذهبهم، مذهب الحنابلة لا تصح مصافة الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، بل ويقولون أيضا لا تصح إمامة الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، وحجتهم هو القياس على الإمامة، كما أن الإمامة لا تصح كذلك مصافة الصبي لا تصح، وهذا كله غير صحيح. الإمامة تصح من الصبي إذا كان مميزا لحديث عمرو بن سلمة، وكذلك مصافة الصبي تصح من باب أولى، ويكفينا حديث أنس صلى مع اليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم. لكن الحنابلة يصححون مصافة الصبي المميز إذا كان في النفل، يقولون إذا كانت هذه الصلاة نفلا لا بأس أن يصلي مع الصبي المميز، أما إذا كان غير مميز فلا يصلى معه مطلقا، أو إذا كانت الصلاة فريضة لا يصاف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، في الفريضة لا تصح صلاته. ولا شك أن مذهب الجماهير هو الصواب، أن الصبي إذا كان مميزا تصح مصافاته في النفل وفي الفرض. ثم قال رحمه الله: وإن صلى فذا لم تصح. هذا يتعلق بصلاة الفرد خلف الصف، يعني يصلي وحده خلف الصف، يأتي إلى الجماعة ويصلي في صف وحده. هذه مسألة طويلة وتحتاج إلى تفصيل، لعلنا إن شاء الله نؤخرها إلى درس قادم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.